إن الصفا والمروة من شعائر الله أي معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة. وأعلام الله عز وجل هو كل ما عظمه جل في علاه وجعله من علامات دينه من جهة تعظيمه ومن جهة ما شرعه فيه أو له، ولذلك أضيف إلى الله عز وجل لأنه هو الذي جعله علامة على الديانة وشرع له أو عنده أو فيه ما شرع من الشعائر. قوله تعالى وإذن أثبت أن هذين الجبلين معظمين عند الله عز وجل لما خصهما به من السعي بينهما. وأصل السعي معلوم في قصة هاجر أم إسماعيل عليها السلام، وقوله تعالى فلا جناح عليه إباحة للسعي بين الصفا والمروة، وهذا بيان نفي المؤاخذة. ونفي المؤاخذة يرجع الحكم إلى الإذن والإباحة عند جماعة من أهل العلم، ومن أهل العلم من قال إن نفي المؤاخذة والجناح يرد الحكم إلى ما يفهم من السياق. فالسياق أثبت أولا تعظيم هذين الجبلين ثم نفى الجناح، فدل ذلك على أن النفي هنا ليس للإباحة بل هو لرفع توهم المنع. ولهذا قال والسعي بينهما واجب عند مالك، انتقل إلى ذكر الحكم، والحكم دائر بين إما الوجوب أو السنية أو الركنية. فعلم أن نفي الجناح هنا ليس للإباحة إنما هو لرفع توهم المنع. قوله رحمه الله السعي بينهما واجب عند مالك والشافعي، وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما، وذكر السبب في كون هذين الجبلين كان عليهما صنمان يعظمهما أهل الجاهلية، فتحرج من كان يعظم هذين الصنمين من الطواف من السعي بينهما لئلا يتوهم أن ذلك تعظيما لما كانوا يعظمونه من الأصنام. قال ثم إن السعي بينهما واجب بالسنة، انتقل إلى بيان حكم السعي أو تقرير حكم السعي من الأدلة وأنه واجب بالسنة. هذا يفهم من أن الآية لا تدل على الوجوب. قال رحمه الله قالت عائشة من سن قال سن رسول قالت عائشة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه. وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقول هذا ضعيف لأن شعائر الله منها واجب ومنها مندوب. وما ذكره رحمه الله له وجه، فالآية أثبتت أن هذين المكانين معظمين وأنهما من شعائر الله وأن التطواف بهما من العبادة والطاعة والقربة، لكن مرتبة هذا لم تفده الآية لأن الآية أفادت أصل المشروعية دون بيان الحكم من اللزوم أو عدمه. ولهذا قال استفيد الوجوب من قول عائشة رضي الله تعالى عنها سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه، أي ترك ذلك، وهذا يدل على اللزوم والوجوب. قال رحمه الله وقد قيل إن السعي مندوب، وهذا قال به جماعة من أهل العلم، الجمهور على أنه ركن، جمهور العلماء على أنه ركن، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه واجب وآخرون إلى أنه سنة. قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر، أي من تعبد الله بالحج أو العمرة، وهذا يدل على مشروعية السعي في النسكين، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قول ومن تطوع خيرا أي بتعظيم هذين الجبلين بالسعي بينهما على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإجماع منعقد على أنه لا يتطوع بالسعي منفردا، لأن الله تعالى جعل السعي فقط فمن حج أو اعتمر، فلا يكون سعي في غير الحج والعمرة، ولهذا ليس من القربات ولا من التطوعات أن يتطوع الإنسان بسعي مجرد، بل لا بد أن يكون السعي إما في حج وإما في عمرة. وبه يعلم أن قوله من تطوع خيرا أي على وفق ما تقدم من تقييد ذلك بالحج والعمرة. نعم. قال رحمه الله: قوله الذين يكتمون أي اليهود كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله في الكتاب التوراة هنا، وقوله اللاعنون الملائكة والمؤمنون، وقيل المخلوقات إلا الثقلين، وقيل البهائم لما يصيبهم من الجدب بذنوب الكاتمين للحق. قوله جل وعلا إن الذين يكتمون، الكتمان هو ضد البيان والإظهار، وهو إخفاء ما يجب إظهاره وما يترتب على إخفائه مفسدة. هذا الاستعمال الجاري للكتمان في القرآن، فإن الكتمان لا يطلق على إخفاء الشيء ولو كان إخفاءه جائزا، بل لا يطلق إلا على إخفاء ما يجب إظهاره وإبانته. ومنه قوله تعالى في الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لأنه توجه ووجب عليه بيانه. فقول إن الذين يكتمون أي يخفون ما يجب إظهاره من الشرائع، وقوله اليهود كتموا أمر محمد، هذا تفسير الآية بمثال أو بسبب نزول، لكن هذا ليس حصرا بل هو شامل لهم ولغيرهم. إن الذين يكتمون، الذين اسم عموم ومن ألفاظ من أسماء العموم ألفاظ العموم، وهو اسم موصول، أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني الذي أنزلناه من البينات أي الدلائل الواضحات على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، والهدى أي الشرائع التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، العلم النافع والعمل الصالح من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي من بعد ما أظهرناه وجليناه وأقمنا دلائل صدقه. وقوله في الكتاب التوراة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن في الكتاب هنا تشمل التوراة والإنجيل والقرآن أيضا، فإن دلائل صدق القرآن فيه فحجته فيه، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكما قال تعالى ولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، وكما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن شاهد صدقه فيه بإحكامه وإتقانه وما فيه من الهدايات والدلالات. فقوله في الكتاب يشمل التوراة والإنجيل والقرآن، لكنه لما فسر الكتمان هنا في الآية بأنهم اليهود ذكر التوراة، وهو تفسير بالمثال، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يلعنهم الله يطردهم من رحمته ويباعدهم عن فضله وإحسانه، ويلعنهم اللاعنون أي ويدعو عليهم بالطرد الملائكة. طيب لماذا ذكر يلعنه اللاعنون مع أن الله أثبت لعنهم؟ فما فائدة لعن اللاعنين؟ فائدة لعن اللاعنين بيان عظيم جرم هؤلاء، وأن جرمهم يشترك في إنكاره وبيان قبحه الملائكة والمؤمنون. وهذا ليس لعدم الاكتفاء بلعن الله عز وجل، بل لبيان عظيم جرم هؤلاء على الخلق بكتمان ما بينه الله تعالى وأظهره. وقيل المخلوقات إلا الثقلين، يلعنهم اللاعنون جميع المخلوقات إلا الثقلين، ولا يبعد هذا لعظيم الفساد الحاصل بكتمان هؤلاء، فإن ظهور الشريعة وبيان معالمها مما تصلح به دنيا الناس وينتفع به حتى البهائم. وقيل البهائم لما يصيبهم من الجدب بذنوب الكاتمين للحق، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الآية شاملة لكل من يحصل منه لعن، سواء كان من الملائكة أو من المؤمنين أو من الجمادات أو من الحيوان أو غير ذلك، دون تقييد بشيء، فيكون ما ذكر هو من باب التفسير بالمثال. نعم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقوله وبينوا إنما شرط في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا. طيب، قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، استثنى الله عز وجل من العقوبة المذكورة وهي طرد الله عز وجل ولعنه ولعن اللاعنين لهؤلاء المعتدين الكاتمين، استثنى من حصل منهم التوبة والإصلاح والبيان، فذكر في توبة هؤلاء ثلاثة أمور: التوبة وهي الرجوع عن الكتمان، والإصلاح وهو إتباع السيئات الحسنة، والبيان وهو معالجة ما سبق من الخطأ بالكتمان. فلا يكفي أن يتوبوا فيما بينهم وبين أنفسهم ويستمروا على ما كان من إخفاء، بل لا بد أن يبينوا الحق الذي كتموه. ولذلك قال إنما شرط في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا، فلا تتحقق التوبة إلا بإزالة السيئة، وإزالة السيئة بالبيان المقابل للكتمان. نعم، قوله والناس أجمعين هم المؤمنون، فهو عام يراد به الخصوص، لأن المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكفار، وقيل يلعنهم جميع الناس في الآخرة. وقوله خالدين في طيب، قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وعدهم بالتوبة إذا حققوا الأمور الثلاثة، وختم الآية بما تشرئب به النفوس إلى تحصيل المطلوب: وأنا التواب الرحيم. التواب فعال، صيغة مبالغة دلالة عليه على كثرة التوبة وعلى عظمها، فالتوبة لا تقصر عن ذنب مهما عظم. فصيغ المبالغة تفيد فائدتين: الفائدة الأولى التكثير، والفائدة الثانية التعظيم. فقوله جل وعلا وأنا التواب أي كثير التوبة، أتوب كثيرا على العباد. والثاني، المعنى الثاني، أنه يتوب على كل ذنب لمن تاب منه، فيتوب على جميع أصحاب الذنوب مهما كانت ذنوبهم وخطاياهم ولو عظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم ذكرت الرحمة على بعد ذكر التوبة لأنها ثمرتها، فإذا تاب الله عليهم رحمهم بفضله، وذلك بحط سيئاتهم وإدراك ما يؤمنونه من رحمته بدخول الجنة. ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا خبر عن وعيد عظيم للذين كفروا، وهذا شامل لكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أي حال كان في ديانته. إن الذين كفروا أي بما جاء به بمحمد وبما جاء به صلى الله عليه وسلم ثم ماتوا وهم كفار، أي دام كفرهم واستمر حتى ماتوا على هذه الحال، وهذا في حق من قامت عليهم الحجة وبلغتهم الرسالة. أما من لم تقم عليهم الحجة أو لم تبلغهم الرسالة فهذا شأنهم آخر، إنما هذا في من تبين له الحق وعرفه ثم أعرض عنه أو جحده ولم يؤمن به. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة الله أي طرده، وهذا متى؟ هذا بعد موتهم على هذه الحال، فإن استحقاق هذا العقاب يكون باستكمال ما رتب عليه، ما رتب عليه العقاب، العقاب مرتب على الكفر وعلى دوامه إلى الموت. فلو كفر ثم زال كفره بالإيمان والتوبة والاستغفار فإنه يغفر له ولا يستحق هذه العقوبة التي ذكر الله عز وجل. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أي وتلعنهم الملائكة لما هم عليه من الكفر بالله والجحود، والناس أجمعين. قال في الناس أجمعين، قال هم المؤمنون أي يلعنهم المؤمنون، والذي يظهر أن هذا التفسير غير سديد، بل الناس كما أكده بقوله أجمعين أي يلعنهم جميع الناس، فلا يستثنى من ذلك أحد، بل يلعنهم المؤمن والكافر. كيف يلعن الكافر من لم يؤمن؟ كما قال الله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، فهم يتلعنون على ما كان من كفرهم بالله عز وجل وعدم إيمانهم به جل في علاه. فالآية على ظاهرها من أن المقصود بالناس هنا عموم بني آدم، عموم بني آدم وليس فقط أهل الإيمان. وقد أشار إلى هذا بقوله وقيل يلعنهم جميع الناس في الآخرة. نعم، خالدين فيها، قوله خالدين فيها أي في اللعنة، وقيل في النار، وقوله ولا هم ينظرون من أنظر إذا أخر أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون، أو من نظر لقوله ولا ينظر إليهم، إلا أن هذا يتعدى بإلى. قوله جل وعلا خالدين فيها بيان دوام هذا اللعن وأنه لا ينقطع، فالخلود هنا هو دوام هذه العقوبة وعدم انقطاعها باستمرارها. قال رحمه الله خالدين فيها، خالدين فيها أي في اللعنة وقيل في النار، وكلاهما معنى واحد، فاللعنة تفضي بأصحابها إلى النار. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب أي أن العذاب عليهم على حال دائمة مستمرة زمانا وصفة. فقول خالدين فيها هذا خبر عن استمرار العذاب وأنه لا ينقطع، وقول لا يخفف عنهم بيان أنه على شدته وقوته فلا يخف عليهم لطول المدة واستمرارها بل هو مستمر. قال ولا هم ينظرون، قال من أنظر إذا أخر، أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون، أي أن العذاب يباغتهم وينزل بهم سريعا دون إمهال ولا إنظار. قال أو من نظر، لقوله ولا ينظر إليهم، وهذا إضافة إلى العقوبة عقوبة أخرى، لا ينظرون أي لا يمهلون، وعلى المعنى الثاني أنه نفي للنظر أي أن الله لا ينظر إليهم، إلا أن هذا يتعدى بإلى، وهذه الآية غير معدات، بل قال ولا ينظر ولا هم ينظرون، فجعل الإنظار لهم ولم يقل ولا ينظر إليهم، فرد هذا الوجه من التفسير بكونه لم يعد بإلى، فإن النظر يعد بإلى، وأما الإنظار بمعنى الانتظار يعد بنفسه ولا يحتاج إلى ما يعديه. ثم قال وإلهكم إله واحد، جعله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.